إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وكنا وصلنا في آخر مرة في هذا الكتاب ونحن نتكلم عن بحث العلة، وذكرنا الأجناس العشرة إجمالا التي ذكرها الحاكم، ثم فصلنا ثلاثة أجناس من أجناس العلل. وقد رأيت أن أتوقف عن ذكر التفصيل الأجناس السبعة الباقية لموضعها من كتاب اختصار علوم الحديث، لأننا سنمر على كل ما ذكرناه على سبيل الإجمال سنرجع إليه مرة أخرى على سبيل التفصيل. فسنقرأ الآن شيئا من كلام ابن كثير رحمه الله، ثم نبينه، وسوف نمر على كل الأجناس التي ذكرناها. يعني احنا ذكرنا في اتصال السند شروط الحديث الخمسة: اتصال السند، وإيه؟ وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلم. وذكرنا في قوادح الشرط الأول، يقدح في الشرط الأول واتصال السند يقدح فيه خمسة أشياء. الشرط الأول اتصال السند يقدح فيه الانقطاع والإرسال والتعليق والإعضال والتدليس، مش كده؟ دول خمسة، هنمر على الخمسة دول برضه ثاني في موضعها، كل نوع في موضعه سنشرحه مرة أخرى. كذلك عدالة الرواة يقدح في العدالة إيه؟ الكفر والكذب والفسق والبدع، على تفصيل فيها، على تفصيل في مسألة الإيه؟ البدع. وكذلك مسألة المروءة تقدح في العدالة على تفصيل فيها أيضا. كذلك الضبط له قوادح، سوء الحفظ والغفلة والاختلاط، مش كده؟ كل ده برضه هنمر عليه. فرأيت أن نمضي في الكتاب، أنا أجملت في الدروس الماضية الكلام على هذه الشروط الخمسة، وسنذكر تعليق ابن كثير رحمه الله عليه. يقول ابن كثير رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، ده الكلام ده كلام ابن الصلاح، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. أنا كنت ذكرت تعقبا عن هذا الكلام، حد فاكره؟ ها؟ يعني كأنك، أنا فهمت ما تريد. يعني أنا قلت إيه؟ التعاريف تصان عن الإسهاب، التعاريف تصان عن الإسهاب. كل ما استطعنا أن نعرف الحد بأقل قدر من الكلام كان أجود. فعبارة ابن الصلاح دي عبارة طويلة، عبارة طويلة يستعاض عنها بما نقول هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. شوف جملة طويلة، احنا هنختصرها ونقول ايه؟ هو ما اتصل سنده، خلاص كده، بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، تطويل، يبقى بنقل العدل الضابط عن مثله، خلاص، بدل ما نكرر العدل الضابط تاني، الى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، ماشي، او بغير شذوذ من العلماء. طيب، ثم اخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جر. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقوله بين أهل الحديث فيه إخراج لمن ليس من أهل الحديث إذا اشتغل بصنعة الإسناد كالفقهاء مثلا، كالفقهاء. وقد ذكرت في أكثر من مرة أن علم الحديث اشتغل به في الأعصر المتأخرة، في الأعصار المتأخرة، كثير من الفقهاء الذين ليس لهم ذوق المحدثين، فصححوا مئات الأحاديث التي حكم عليها فرسان الحديث بالشذوذ أو أعلوها. ولازم التصحيح العمل، فإذا صحح الإسناد فإنه يعمل به. والفقهاء أو الذين اشتغلوا بالفقه أو دماغهم دماغ فقيه زي النووي مثلا، الإمام النووي هذا دماغه دماغ رجل فقيه ليس دماغ رجل محدث، خلاص. عشان كده تجد في أحكام النووي وفي أحكام ابن الزركشي وابن الملقن وحتى ابن كثير كمان، تجد يعني يجرون على ظاهر الإسناد في أحاديث ويكون أهل الحديث المتخصصون كأبي حاتم الرازي وزرع الرازي والبخاري والدارقطني وابن عادي، هذه السلة المباركة حكموا على الحديث بالشذوذ أو بالعلة أو بالاضطراب أو بالنكارة، ومع ذلك تجد النووي ومن على شاكلته من الفقهاء يحكمون على الحديث بالإيه؟ بالصحة. فهو يقول هذا الوصف الذي ذكرناه في معنى الحديث الصحيح هو الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت: القائل هو ابن كثير. فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى. طب إيه الفرق؟ بعض الناس قد يظن أن قول ابن كثير إلى أو إلى منتهى فيه نوع تكرير. لا، هو قصد إيه؟ الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده إحنا بنسميه الحديث الإيه؟ المرفوع. أو إلى منتهى، أي إلى منتهى الإسناد، سواء كان الإسناد ينتهي بصحابي أو ينتهي بتابعي أو تابع التابعي أو أي حد، خلاص. يبقى لما يقول أو إلى منتهى يبقى إحنا كده ذكرنا الحديث المرفوع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث الموقوف بذكر الإيه؟ الصحابي، ثم الحديث المقطوع بذكر الإيه؟ التابعي، من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. كلمة ولا مردودا دي زيادة، كأنه قصد بها البيان، لأن هو الآن لا يذكر حدا إنما يذكر توضيحا للحد، فلا مانع أن هو إيه؟ يطول في مسألة التوضيح يعني. وقد يكون مشهورا أو غريبا. الحديث المشهور يذكر العلماء يعني أو المستفيض هو ما دون المتواتر، ما دون المتواتر. هم بيذكروا الأحاديث يقول لك متواتر ومشهور أو مستفيض وعزيز وغريب، دي الأنواع الأربعة للإيه؟ للحديث. المشهور أو المستفيض ما رواه أربعة مثلا فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر في كل طبقة من الطبقات. العزيز ما رواه اثنان في كل طبقة، الغريب ما تفرد به ايه؟ فرد واحد. والكلام ده سيأتي كله فيما بعد ان شاء الله. وهو متفاوت، هو اللي هو ايه؟ الحديث الصحيح في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. فعن أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل إذا أطلق، وإسحاق اللي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوي، قال أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. أبوه هو مين؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. وهذه الترجمة الزهري عن سالم عن أبيه اتفق الشيخان على 37 حديثا منها، وانفرد البخاري 64 ومسلم 61. وقال علي بن المديني والفلاس، فلاس هو مين؟ عمرو بن علي ابن بحر الفلاس، كان إماما منقطع النظير في الحفظ وفي النقد أيضا، كان صاحب نفس قوي في النقد، وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان، والقطان أيضا كان حار النفس في النقد، حار النفس في النقد. وعلي بن مديني برضو تلميذ يحيى بن سعيد القطان. وقد سئل علي بن مديني عن أفضل اثنين، قال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فقيل له فاختر واحدا منهما، قال أختار ابن مهدي لأنه أرفق الرجلين. أرفق ليه الرجلين؟ يحيى بن سعيد القطان كان إيه؟ كان شديدا في نقده، وكان لا يحابي، حتى أن شعبة بن الحجاج وهو شيخ يحيى القطان اختلف مع آخر في حديث، فقال للآخر إيه؟ طب نحكم بيننا أحد، فقال له نحكم يحيى القطان. فلما حكموا يحيى بن سعيد القطان فحكم على شعبة، غلطوا يعني، فقال له شعبة ومن يطيق نقدك يا أعور؟ ليه؟ لأنه كان إيه؟ كان شديدا وكان حارا في نقده. فعمر بن علي الفلاس برضو عنده الإيه؟ النفس الحار، يعني هو طبقات النقاد، يا متشدد يا متوسط يا إيه؟ يا متساهل. عمر بن علي الفلاس ده محطوط في طبقة متشددين مع النسائي ومع ابن معين وإيه وهذه السلة يعني. ومن طبقة المتوسطين طبعا يتحط مع المتشددين على رسيم أبو حاتم الرازي، طبعا ما ننساش أبو حاتم الرازي. المتوسطون أحمد بن حنبل، أبو زرع الرازي، الدارقطني بن علي مثلا. المتساهلون ابن حبان والعدلي وابن سعد، ماشي. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث واحد بهذه الترجمة، وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بواحد. وعن يحيى بن معين قال أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. الأعمش اسمه إيه؟ سليمان بن مهران. وإبراهيم ابن يزيد النخعي ولا التيمي؟ إيه اللي عرفك؟ شيخه؟ لا، هو لسه إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، ما بينهم علقمة. إبراهيم ابن يزيد النخعي. طب وعلقمة ابن مين؟ أنا عارف إنكم هتقعوا في المطب ده. علقمة ابن قيس، علقمة ابن قيس النخعي برضه، خلاص. عن ابن مسعود. وقد أخرج الشيخان 6 أحاديث بهذه الترجمة، وانفرد البخاري 3 وانفرد مسلم 2. وعن البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا ده إسناد إيه؟ مذهب يعني، إسناد مشهور جدا. اتفق الشيخان على إخراج 56 حديثا بهذه الترجمة، وانفرد البخاري 11 وانفرد مسلم 4. زاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. اللي قال هذا الكلام أبو منصور التميمي عبد القادر ابن طاهر، هو اللي إيه؟ هو اللي ذكر أن الشافعي إذا روى عن مالك فهذا هو أجل إسناد لمالك، لأن أحفظ من روى عن مالك هو الشافعي. طبعا هذا الكلام برضو فيه نظر، لأن طبعا هناك آخرون اختصوا بمالك ولازموه أكثر من 20 عاما، فهؤلاء يقدمون أيضا على الشافعي مع جلالة الشافعي. لكن من يعني لازم مالكا هذه المدة واختص بحديثه حتى صار علما عليه، لا شك أنه يقدم على الشافعي في مالك. خلاصة الكلام هنا، العلماء لما نظروا في الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح، نظروا في الأسانيد ما هو أصح إسناد في الأسانيد كلها، فتكلموا كما رأيتم، من يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، واحد يقول أيوب عن نافع عن ابن عمر، واحد يقول لا محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله نظم هذا الكلام وذكر اختلاف العلماء في مسألة أصح الأسانيد، وأن الصواب أننا لا نحكم على إسناد من الأسانيد بأنه أصح، بل الأقرب أن نخص ذلك بالصحابة أو بالبلاد، فنقول مثلا أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كذا وكذا، إلى أبي بكر كذا وكذا، عمر كذا وكذا، وأصح أسانيد الكوفة كذا، أصح أسانيد مصر كذا، أصح أسانيد مثلا البصرة أو الحجاز كذا. إذا علقنا صحة الأسانيد على الصحابة أو على البلاد ينضبط أكثر من إطلاق الكلام على يعني عواهنا، نقول أصح الأسانيد مطلقا كذا. ده الكلام ده فيه نظر. سيوطي رحمه الله ذكر كما قلت اختلاف العلماء، اختلاف وجهة نظرهم في هذا في ألفيته. قال رحمه الله: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، يعني أن نتوقف عن الحكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد وأجود، خلاص. وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، طربوا في مسألة تعيين أصح الإيه الأسانيد. فمالك عن نافع عن سيده اللي هو السيد الومين اللي هو ابن عمر، خلاص. وزيد مال الشافعي فأحمده، وزيد مال الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي، يقال إن أجل الأسانيد ما رواه الشافعي عن مالك، وما رواه أحمد بن حنبل عن مين؟ عن الشافعي عن مالك، خلاص. وطبعا مسند أحمد مع سعته، وأنه أكبر مسند في الإسلام الآن، الآن أقول الآن ليه؟ لأن في أكبر منه وهو مسند بقي بن مخلد الأندلسي، ده أوسع من مسند أحمد، يعني مسند أبي هريرة في مسند أحمد يعني 2000 ونيف، في مسند بقي بن مخلد 5000 حديث، ففي الضعف، يعني الضعف في مسند بقي، مع سعة مسند أحمد الذي يصل تعداد أحاديثه بالمكرر إلى قرابة 28,000 حديث، ليس في هذا المسند البحر لأحمد عن الشافعي إلا حديث واحد، لم يروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بهذه الترجمة إلا حديثا واحدا، وهو لا يبع بعضكم على بيع أخيه. طب ليه؟ لماذا أقل أحمد في الرواية عن الشافعي إلى هذا الحد؟ الصواب أن الشافعي نازل الإسناد، وقد أدرك أحمد شيوخ الشافعي، فأيهما أولى، أن أروي عن الشافعي عن وكيع ولا أقول حدثني وكيع مباشرة؟ أقول حدثني وكيع، لأن العلماء كانوا يحرصون على علو الإسناد، فإيه اللي يخلي الشافعي ينزل طبقة، ينزل درجة في الإسناد مثلا؟ ونفس الكلام، نفس الكلام، لا تجد مثلا البخاري ومسلم رواه للشافعي شيء مثلا، ليه؟ لأن البخاري أدرك شيوخ الشافعي أو من هم في طبقة شيوخ الشافعي، زي محمد يوسف الفريابي، زي عبيد الله بن موسى، وزي الفضل بن دكين، وأبو عاصم النبيل، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، الطبقة الأولى من شيوخ البخاري، ممن يرون مباشرة عن شعبة وعن سفيان الثوري، خلاص. فيبقى ديما دي مش مسألة أنني تركت الاحتجاج بالشافعي، لأن بعض طبعا الناس بسبب التعصب المذهبي قالوا إن البخاري لم يروي للشافعي شيئا ولم يروي لأبي حنيفة شيئا، يبقى خلاص راس براس. فالعلماء ردوا: لا، لا شك في باب الحديث أن الشافعي أوثق من أبي حنيفة وأجود من جهة الضبط، من جهة الإتقان، وإن كان أبو حنيفة فقيها خريتا ماهرا إلى آخر قل ما شئ في فقه أبي حنيفة، لكن فيما يتعلق بالحديث وضبط الحديث، علماء الحديث فرسان الحديث يقولون أبو حنيفة سيء الحفظ في الحديث مع جلالته في الفقه، خلاص. حتى أن ابن حبان قال لا يحفظ لأبي حنيفة في الدنيا غير 17 حديثا قلبها إسنادا ومتن. طبعا في العلماء له كلام على كلام ابن حبان، والحرب طاحنة بين الحنفية وبين أهل الحديث بسبب المسألة دي. أهل الجماعة الحنفية زعلانين من أهل الحديث بسبب أنهم تكلموا في حفظ أبي حنيفة رحمه الله. أو إيه اللي يضر؟ كم من إمام فقيه سيء الحفظ، قال هو شريك بن عبد الله الناخب مش كان فقيها، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان فقيها، ويقولون هذا سيء الحفظ وإن كان فقيها. طب الأعمش مثلا في الذروة خلاص في الحفظ والإتقان ونقل الحديث، ولكن فقهه في الأرض وقراءته في الأرض برضه. يعني الأعمش معدود من أصحاب القراءات الشاذة خلاص. وحفص اللي هو حفص عن عاصم، مش الرواية اللي احنا بنقرأ بها بلادنا حفص عن عاصم. طب حفص بن سليمان ده متروك الحديث برغم أنه إمام في الإيه؟ في القراءة. إذا حفص بن سليمان الأسد وجدته في إسناد حديث فالحديث ضعيف جدا ساقط يعني، فهو ما يعني لا تلازم. ساعات الواحد يعني توفرت همته على إتقان علم ما فيؤثر هذا على إتقان علم آخر، خلاص يبقى هو إمام في فنه وليس بإمام في فن آخر لا يضر. طب متى يضره؟ إذا دخل بالدراع بقى في الفن الذي لا يحسنه، يدخل بقى براسه والصدر ودراعه، ساعتها أغلاطه ستكون كثيرة، هنغلطه نقول إيه اللي دخله فيما لا يحسن، لكن طول ما هو بعيد عما لا يحسن وهو سالم العرض خلاص. يعني أبو حاتم الرازي مثلا إحنا بنعيب عليه إنه مش فقيه؟ لا طبعا، لكن إمتى نعيب عليه؟ يوم ما يتكلم في الفقه ويلخبط، نقول له طب الفقه ده ليس فنك، إيه اللي دخلك فيه؟ قف عندما تحسن خلاص. الدار قطن إمام محدث صر 100% محدث خلاص، ولم يشتغل بالفقه. عشان كده في كل كتب الفقه ما تلاقيش حد ينقل مثلا في الفقه مذهب أبي حاتم الرازي ولا أبو زرعة ولا الدار قطن ولا ابن عدي ولا الكلام. ليه؟ ليس من فرسان هذا الميدان خلاص. فأبو حنيفة رحمه الله فقيه في الذروة مش هنختلف عليه، لكن في الحديث البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن معين والدارقطني وابن عادي العلماء كلهم قالوا سيء الحفظ تمام. فأنا مش هسوي. فهم لما حصل بقى المعركة الخصومة العلمية يعني ما بين أهل الحديث والحنفية، فقال لك طيب طب إذا كان أبو حنيفة ليس له في الصحيحين بل ولا في الكتب الستة ولا حديث، طب ما الشافعي ملوش. فحدى هذا بالخطيب البغدادي أن يصنف جزءا في الاحتجاج بالشافعي يرد هذا الكلام ويقول لماذا لم يحتج الشيخان بالشافعي رحمه الله في الصحيحين. قال لك ليه؟ الشافعي أولا مات صغير السن 54 سنة، وبعدين إسناده نازل، إسناده نازل، فهم لما تركوه إنما تركوه لنزول إسناده وليس كلاما في ضبطه ولا كلاما فيه ولا كلاما في ثقته. فالسيوطي رحمه الله يقول إيه؟ فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمده، أحمد بن حنبل عن إيه؟ عن الشافعي عن مالك. وابن شهاب عن علي عن أبيه، ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يبقى علي بن الحسين عن أبيه والحسين الإمام الحسين رضي الله عنه، عن جده اللي هو مين؟ اللي هو علي بن أبي طالب، أو سالم عن من نابه أو نبه أو عن من نبه أو نبه، نبه في الذكر يعني إيه؟ يعني عرف. كان يقول لك أصح الأسانيد يا الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، يا الزهري عن سالم عن أبيه خلاص، سالم بن عمر ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا اللي هو مين؟ ابن عباس عن عمر، يبقى صح الأسانيد برضو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم، وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة، يبقى ده إسناد آخر. شعبة ابن الحجاج عن عمرو بن مرة عن مرة. مرة ده مش والد، مش والد عمرو، لا ده ده مرة بن شراحيل المعروف بمرة الطيب أو مرة الخير، عن ابن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري الصحابي اسمه عبد الله ابن قيس. كرة يعني شعبة له أسانيد، له أسانيد. من ضمن الأسانيد بتاعة شعبة لأصح الأسانيد أن يروي عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب عن أبي موسى الأشعري. أو ما روى شعبات عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، يعني شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخ سادة اللي هم شيوخ سعيد المسيب، تعرف سعيد من كبار التابعين، ها أدرك عمر بن الخطاب فما دونه، تمام. وهو لو قال بدل شعبة سعيد تمشي، لو سعيد بن أبي عروبة لأنه من أثبت الناس في قتادة، خلاص. ده برضو من أصح الأسانيد. ثم ابن سيرين عن الحبر العالي عابدة بما رواه عن علي، يعني محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب، والكلام ده ذكره ابن كثير رحمه الله. كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقامة عن ابن مسعود الحسن، يبقى عندنا الأعمش ابن مهران، الأعمش عن إيه؟ عن إبراهيم ابن زيد النخعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود، وهذا أجل أسانيد الكوفيين. وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، خلاص. ولد القاسم اللي هو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وولد القاسم عن أبيه اللي هو القاسم ابن محمد أحد الفقهاء إيه السبع المعروفين، عن عائشة، ده برضو من أصح الأسانيد. وقال قوم ذو فطن، ناس أذكياء هيبدلوا الكلام بعد ما جاب لك أصح الأسانيد، بيقولوا فلان وفلان وفلان وفلان، قال لك إن في جماعة من الأذكياء لهم رأي تاني، خلاص. وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحبي أو البلاد. يبقى الصواب إن احنا نقول أصح الأسانيد إلى الأصحاب رضي الله عنهم، إلى أبي بكر يبقى فلان، إلى أبي هريرة فلان عن فلان، عمر فلان عن فلان، أو البلاد تقول أصح أسانيد المصريين كذا، أصح أسانيد الكوفيين كذا، الحجازيين كذا، ده أضبط في تحرير هذه المسألة. فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النما، أرفع أسانيد الصديق رضي الله عنه ما رواه إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، تمام كده. إسماعيل عن قيس عن أبي بكر، ده إيه أصح الأسانيد إلى الصديق رضي الله عنه. وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، يبقى أجل أسانيد عمر ابن الخطاب ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه، ماشي، ولا عن جده، يعني أيهما أصور؟ نقول الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه، ولا عن أبيه عن جده؟ يبقى المسألة فيها تفصيل، هنشوف الضمير عايد على مين. سالم عن أبيه، يبقى هاء الضمير عايد على مين؟ على سالم. عن جده، يبقى هاء جده عايد على مين؟ على سالم برضه، خلاص. جد سالم يطلع مين؟ جميل قوي. طيب لو قلنا سالم عن أبيه، الهاء عايد على مين؟ عن أبيه، الهاء عايد على مين؟ على ابن عمر، تمام كده. فلو أرجعنا هاء جده، يعني هاء الجد، إذا كنا عايزين المسألة تمشي صح، تبقى هاء الجد تعود على مين؟ على سالم، خلاص. ولو قلنا سالم عن أبيه عن أبيه، يبقى أبيه الثانية دي الهاء في أبيه الثانية دي عايدة على ابن عمر وليست عايدة على مين؟ على سالم، زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الجد هنا جد مين؟ هو ده بقى الشغل، أهو العلماء بقى اللي اختلفوا، قال لك صحيفة عمرو بن شعيبة عن أبيه عن جده منقطعة، اختلفوا في تعيين الضمير بتاع جده. الجد ده يعود على مين؟ إذا كان هيعود على عمرو بن شعيبة هيبقى منقطع، إنما إذا كان هيعود على أبي عمرو اللي هو شعيب بن محمد يبقى سليم. خلاص، يبقى مسألة تعيين بقى الضمائر في الأسانيد لما يقول لك أبيه عن جده دي مسألة دقيقة، لأن أي غلطة فيها ممكن تعمل انقطاع في الإيه؟ انقطاع في الإسناد. تمام. وعمر فابن شهاب بده، بده يعني إيه؟ يعني اجعله أولى من غيره. ها، اجعله أولى إيه؟ من غيره. عن سالم عن أبيه عن جده. وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن. جعفر الباقر. فبقول لك إسناد آل البيت، أرفع الأسانيد لآل البيت جعفر الباقر عن آبائه بشرط أن يكون الراوي عن جعفر ثقة، ما يكونش واهن أو ما يكونش ضعيف، لأن جعفر الباقر ده أكثر إنسان افتري عليه. الشيعة بقى كتبهم كلها عن أبي عبد الله عليه السلام. مين أبو عبد الله؟ هو جعفر الباقر. ألفوا حواديث وكتب وأسانيد وأقوال ونسبوها إلى جعفر الباقر. من أبطل ما ينسب إلى جعفر الباقر رضي الله عنه ورحمه الله، رد جعفر بن محمد مش صحابي يعني، لا ترد عليه لأنه من آل البيت. القول المنسوب إليه التقية ديني ودين آباء، فهذا من أبطل ما ينسب إلى جعفر رحمه الله. فهو يشترط حتى نقبل رواية جعفر الباقر عن آبائه أن يكون الراوي عن جعفر ثقة، وإلا فأغلب الرواة عنه يعني فسقة أو ضعفاء أو مخلطون. تمام. ولأبي هريرة الزهري عن سعيد آوى أبو الزناد حيث عن أعرج ونؤبا. طب أصح أسانيد أبي هريرة؟ قال لك سعيد المسيب عن أبي هريرة أو أبو الزناد عن أبي هريرة برواية أبي الزناد عن الأعرج، حيث عن أعرج، الأعرج عن أبي هريرة والروى عن الأعرج بأبو الزناد. أبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز. خلاص، يبقى من أصح أسانيد أبي هريرة سعيد المسيب عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقيل حماد بما أيوب عن محمد الله هنا ما، ومن أصح أسانيد أبو هريرة أيضا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. تمام كده. ده إذا إيه كمثال كده، إذا ربطنا صحة الإسناد بمين؟ بالصحابة. طب بالبلاد، لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر، يبقى دي أصح أسانيد المكيين، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري. خلاص، لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا، ده مكة. طب المدينة، خذ الإسناد الإيه؟ الآتي ده، ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة. ابن أبي حكيم وإسماعيل وعبيدة وابن سفيان ابن الحارث عن أبي هريرة، يبقى عندنا إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان بن الحارث عن أبي هريرة، ده أصح أسانيد المدنيين أهل المدينة يعني. وما روى معمار عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن، يبقى عندنا بقى إيه؟ معمر بن راشد أبو عروة البصري عن همام بن منبه عن أبي هريرة، ده أصح إيه؟ أصح أسانيد أهل اليمن. للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائقا إتقانا، أصح أسانيد أهل الشام ما رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. طبعا حسان بن عطية روى عن أبي أمامة، روى عن أبي كبشة السلولي، وروى برضه عن أبي وقد الليثي ولم يدركه كما قيل يعني. وغير هذا من تراجي من تعد ضمنتها شرحية عنها لا تعد، بقول يعني في برضو يعني أسانيد أخرى كثيرة جدا أنا حطيتها في الشرح بتاعي. هو يقصد شرح إيه؟ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، والحافظ برضو له شرح برضو للألفية بتاعته دي اسمه ايه، البحر الذي زخر بشرح ألفية أهل الأثر. وهذا الكتاب لم يتمه الحافظ السيوطي لأنه مات دون إتمامه، وقد طبع القسم الذي وجد من هذا الكتاب في 4 مجلدات تقريبا. طيب، هل كلام العلماء على سند ما أنه أصح الأسانيد بعد الكلام اللي احنا ذكرناه له فائدة؟ يعني ايه لما يقول لك أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، واحد يقول لا ده أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيد عن علي، واحد يقول لا ده الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، مختلفون في الايه، العلماء مختلفون في المسألة دي. طيب الكلام طالما ان المسألة على نحو ما ذكرت، هل في فائدة عملية من ذكر العلماء لإسناد من الأسانيد أنه أصح؟ إجابة السؤال إن الكلام على إسناد إنه من أصح الأسانيد يصلح في باب الترجيح، إذا كان في سند من الأسانيد إسنادين، يعني إسناد مثلا محمد بن سيرين عن عبيد السلماني بن عمرو عن علي خلاص، وإسناد آخر العلماء ما تكلموش أصلا فيه ولا ذكرونه من أصح الأسانيد ولا الكلام، لكنهم نصوا أو بعضهم نص على إن الإسناد ده من أصح الأسانيد، يبقى ده بيصلح في باب الإيه، في باب الترجيح. فنقول ما ذكره بعض أهل النقد من تصحيح هذا الإسناد يرجح على إسناد آخر لم يتعرض له أحد من العلماء بأنه من أصح الأسانيد، فبرضو المسألة دي بتصلح في باب الإيه، في باب الترجيح أحيانا، لكن أنا مش عم تستخدمهاش على طول لاحتمال أن يكون هناك إسناد آخر مذهب لم يتعرض العلماء له بتصحيح، ويكون هذا الإسناد انضاف إليه قرينة تقوي على الإسناد الإيه؟ على الإسناد الذي قال العلماء فيه من أصح الأسامي. ابن كثير رحمه الله بيقول إن الحديث الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في محله. إيه معنى هذا الكلام؟ في علماء كبار قد يختلفون في شرط من شرط في تطبيق جزئي لشرط من شروط الحديث الصحيح. يعني مثلا البخاري رحمه الله في مسألة اتصال السند قد يحكم على إسناد من الأسانيد، خلي بالك من الكلام فتح دماغك، قد يحكم على إسناد من الأسانيد بالانقطاع، لأن له شرط اللي نسبه القاضي عياض وغيره أن البخاري لا يصحح رواية راو عن شيخه إلا إذا ثبت سماع هذا التلميذ من الشيخ ولو مرة واحدة. يعني مثلا لو أنا رويت عن شيخ الألباني رحمه الله 1000 حديث، البخاري يقول علشان أصحح لك 999 حديث من 1000 يشترط إنك تقول ولو مرة واحدة سمعت الألباني أو حدثني الألباني أو أنبأني الألباني أو أخبرني الألباني أو قال لي الألبان، تمام؟ أي أداة من أدوات التحمل تفيد السماع المباشر، تفيد إيه؟ السماع المباشر. في بعض الطلبة كان بعت لي بحث كده صغير إن هو إذا سمع شريط للألباني يجوز أن يقول سمعت الألبان، الكلام ده تدليس، الكلام ده ايه؟ تدليس خلاص. طيب لو هو كلمك بالهاتف خلاص وقلت حدثني الألباني يصح؟ هو من بق لودنك اهو، ها؟ هل تقول سمعت الألباني؟ لو قلت سمعت الألباني هكذا بإطلاق تبقى مدلس خلاص، إنما لابد أن تحدد الوسيلة التي سمعت بها الألباني خلاص. تقول حدثني الألباني هاتفي، لازم تجيب هاتفيا دي. ليه؟ لان دي شبيهة بالاجازة. خلاص، يعني انا اذا اجزتك ان تروي عني حديثا فرويت عن الإجازة بالسماع دون التقييد بالإجازة بتدريس، المفروض تقول حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة. الإجازة الخاصة إن أنا أخصصك أنت شخصيا، أقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، يبقى ده إذن إيه؟ إذن خاص بالرواية. فأي حديث في الكتاب عايز ترويه، ترويه عني، تقول إجازة خاصة. طب الإجازة العامة وهي من أضعف أنواع الإجازات اللي جرى كثير من المعاصرين على اللي إيه على تدوينها، إن أنا بعد ما مثلا عندي كتاب أحاديث كده أقول إيه وقد أجزت هذا الكتاب لمن له أهلي، لعموم المسلمين. خلاص، طب ما كل واحد شايف إن هو صاحب أهلي، فلما يقول أجزت لعموم المسلمين أن يروا عن هذا الكتاب، يقوم يجي أي حد مخلط ما بيفهمش أي حاجة في أي حاجة وياخد الإسناد بتاع الشيخ ويقول حدثني فلان إجازة، فأنا مش عارف دي إجازة خاصة، لأن إجازة خاصة قوية، لأن الشيخ لن يعطي الإذن إلا لمن له أهلي. خلاص، يعني أنا مش هجيب عوضين ومحمدين بتوع تنظيم الأسرة، ها الكذابين دول، واديله اذن خاص مثلا، يبقى انا راجل بقى مش عارف حاجه. لكن معنى يبقى شيخ عارف الروايه وعارف قانون الروايه وياتي على طالب معين يقول اجزتك ان تروي هذا عني، يبقى لازم الشيخ يكون عارف قدر مين؟ قدر التلميذ المجاز. فالاجازه الخاصه بالاذن قويه، ليه؟ للتمييز الشيخ. انما الاجازه العامه بيرويها مين؟ عوير وكسير وثالث ما فيه خير، اي واحد يوم واخد الاجازه الاسناد. بل ان في بعض الناس انا عارفهم بعت لبعض الجماعه اللي عندهم اسانيد قال له بعت لي اسانيدك بالبريد المستعجل. خلاص، قام كاتب له ايه كل الاسانيد بتاعته وبعت له في البريد. هو انت عارف مين اللي بيقول لك؟ هو انت عارف مين اللي بيقول لك ده؟ يطلع مين؟ فاسق ولا ما زنديق ولا له عدالة ولا ملوش، له ضبط ولا ملوش؟ المفروض الكلام ده يتحرى فيه، لكن نظرا لأن الأسانيد لم يعد لها قيمة في التصحيح والتضعيف، وإن كان لها قيمة في وصول النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لك سند متصل، لكن ليس لها إيه قيمة في التصحيح والتضعيف في الأعصار إيه في الأعصار المتأخرة. فالقصد إن الإمام البخاري رحمه الله علشان يصحح إسناد فلان عن فلان يقول لك انا عايز بس في اسناد من الاسانيد يقول سمعت ولو مره. سمعت دي يبقى معناها ايه؟ انه لقيه. فان كان لقيه فما المانع ان ياخذ منه الف حديث او الفين حديث او 3000 حديث اذا ثبتت عدالته وثبت ضبطه؟ يبقى انا همشله الايه الاسانيد دي كلها. خلاص كده. الامام مسلم رحمه الله يرى مش مطلق المعاصره زي ما ابن كثير وبعض المتاخرين يرى كما سياتي، لا، يرى المعاصرة البينة، المعاصرة التي احتفت بقرينة تدل على اللقاء إجمالا، تدل على اللقاء إجمالا، لما قال وجائز ممكن. وأنا حفصل الكلام ده إن شاء الله لما نيجي نتكلم على الصحيحين وعلى شرط البخاري وعلى شرط إيه مسلم. المهم أن المثال الأقرب إلى ذهني الآن واللي أنا ضربت لكم قبل ذلك سليمان بن بريدة عن أبيه، ماشي، وعبد الله بن بريدة عن أبيه. لما يجي إسناد سليمان عن أبيه البخاري ما بصححوش، مسلم بصححه، تمام. فهنا ابن كثير لما يقول لك وهو أي الحديث الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ، يبقى اتصال السند اول شرط من شروط الحديث الصحيح. لما نيجي نطبق اتصال السند على تطبيقات الائمه، يبقى سليمان عن ابيه منقطع عند البخاري ولا لا؟ لم يسمع من ابيه. مسلم قال لك لا سمع، واخرج 11 حديثا في صحيحه لسليمان عن ابيه، تمام. عبد الله بن بريد، عبد الله بن بريد البخاري قال لك سمع من أبيه، تصرف البخاري بيقول كده، وان كان احنا ما وقفناش على كلام للبخاري يقول لك سمع من ابي، لكن اخرج البخاري حديثين لعبد الله بن بريدة عن ابيه، وهذا مؤذن باتصال هذه الترجمة عند البخاري، لان لو كانت منقطعة كان عمل ايه البخاري؟ ما كانش خرجها في صحيح. تمام كده؟ يبقى اذا اختلاف العلماء في سماع فلان من فلان ينبني عليه ثبوت الشرط الاول من شروط الحديث الصحيح اللي هو ايه؟ اتصال السند. تمام كده؟ يبقى الحفاظ مختلفين في في في في هذه الجزئية، فخلافهم ده يؤثر على الحكم على الحديث. تمام؟ احنا بنقول ان سليمان بن بريدة اخو عبد الله بن بريدة، والاثنين توأم ولد في بطن واحد، والاثنين عاشوا مع أبيهما بريدة زمانا طويلا. تمام؟ إزاي يقول عبد الله سمع من أبيه وسليمان لم يسمع؟ طب سليمان كان فين؟ مثلا كان مهاجر، مثلا اتولد وهاجر مثلا، ما هو الاثنين في بيت واحد والاثنين متربيين في بيت واحد وبياكلوا في معون واحد، يبقى ده ازاي سمع وده لم يسمع مثلا؟ عشان كده مسلم قال لك لا، ده سليمان عن ابيه متصل انا هخرجه. البخاري قال لك لا منقطع، وانا مش قادر افهم كلام البخاري خالص الا اذا نفى الاثنين، يا يثبت سماعهم الاثنين يا ينفي سماعهم هما الاثنين. تمام كده؟ فيبقى اختلاف نظر الحفاظ في مسألة السماع من عدمه يؤثر على صحة الحديث، ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ضعيف بسبب مسألة الانقطاع دي. طيب حديث مثلا النزول على الايدين، محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية يروي هذا الحديث عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. البخاري لم يصحح هذا الحديث وأعله بقوله في التاريخ الكبير ومحمد ابن عبد الله بن حسن لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. يبقى عدم الجزم بسماع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد خلى البخاري يضعف الحديث أو يتوقف التصحيح. تمام كده؟ لما إحنا بقى نيجي عشان نحقق المسألة، هو عند البخاري ضعيف، عند غير البخاري متصل صحيح أو جيد الإسناد. طب أنت دفعت كلام البخاري بإيه؟ قال لك إن محمد بن عبد الله بن حسن وثقه النسائي وابن حبان، يبقى هو من جهة الثقة ثقة. تمام؟ ولا نعلم فيه نوع جرح، ما فيش حد من العلماء جرح أو تكلم فيه. طيب محمد بن عبد الله ده مدني يعني ساكن في المدينة، وأبو الزناد كان من أشهر علماء المدينة، خلاص كده. ويوم مات أبو الزناد كان لمحمد بن عبد الله من العمر 40 عاما، خلاص. يبقى واحد لما مات أبو الزناد كان سنه 40 سنة، والاثنين أهل بلد واحد، والمدينة زمان ما كانتش زي المدينة دلوقتي، ده المدينة كلها يمكن كانت قد المسجد النبوي الآن، خلاص كده. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان كان له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الله بن حسن مش معقول هيصلي في زاوية جنب بيته ويسيب المسجد، خلاص. طب هيصلي الصلوات الخمس في الزاوية اللي جنب بيته، ما يصليش الجمعة في المسجد؟ على مدار 25 سنة على الأقل، خليه بدأ يروح المسجد ابن 15 سنة، على مدار ربع قرن من الزمان لم يلتقي هذا الرجل بأبي الزناد ولو مرة؟ الكلام ده ممكن يصدق يعني؟ طالب علم ولو كان يعني من أدنى طلاب العلم يفضل 25 سنة لا يجالس أبا الزناد مرة واحدة في المسجد النبوي؟ الكلام ده كلام مش معقول. يبقى المعاصرة متحققة خلاص، واللقاء راجح. مش هقول متحقق، لأن أول ما أقول لك متحقق تقول لي اثبت. ما أعرفش أثبت إلا إذا وقعت على سند محمد قال سمعت أبا الزناد، وإحنا بحثينا كله في اللي مخلينا بنلف في اللفة دي كلها إن ما عندناش سند فيه سمعت أبا الزناد. لو كان فيه سند كنا خلصنا المواضيع. يبقى إذن عايشين في المدينة قطعا سمع منه، ده كلام راجح يترجح بدليل قرينة المعاصرة والبلد الواحدة والكلام ده. يبقى أنا لما أجي أقول محمد بن عبد الله بن حسن بالقرائن اللي أنا ذكرتها دي سمع من أبي الزناد، هذا كلام ليس ببعيد بل كلام راجح. والظن الراجح الأحكام الشرعية بتجري على الظن الراجح، الحلال والحرام يجري على الظن الراجح، مازال يكون في قطع في المسألة، بل يكفي الظن الراجح في إثبات الإيه؟ في إثبات الأحكام الشرعية اللي هي الحلال والحرام. تمام. فأنا لما أكون أنا ببحث هذا البحث فعندي مثلا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد متصل، وعند البخاري منقطع خلاص. إذن اختلاف نظر الحفاظ، أنا ما أقصدش طبعا أنا والبخاري عشان كده ده الواحد يبقى إيه يعني يبقى عامل جناية كبيرة يعني. نظر الحفاظ الكبار يعني زي مسلم والبخاري اختلافهم في مثل هذا البحث يؤثر في الحديث صحة وضعفه. يبقى كلام الحافظ ابن كثير وهو متفاوت في نظر الحفاظ، يعني واحد ممكن يصحح واحد ممكن يضعف بسبب اختلافكم في ايه في هذا البحث. تمام. مثلا راوي مختلط، يعني مختلط يعني لما كبر او اصابته علة او اصابته مصيبة حصل له نوع من اختلال الحفظ. يعني مثلا الانسان ساعات يختلط مخه يفوت، يعني يدخل عليه ابنه مثلا يقول له انت مين، يقول له انا ابراهيم. ابراهيم مين يا ابني؟ انا ابراهيم ابنك. ابن انا؟ هو انا ليه اسمه ابراهيم؟ اول ما يقول الكلمتين دي بقى الراجل مخه ايه فوت، ده اسمه الاختلاط. ده اسمه ايه؟ اسمه الاختلاط. اذا كان فوت في ابنه يبقى الاسانيد اتعجنت في بعضها، فلا تأمن بقى يدخل إسناد الكوفيين على الشاميين والبصريين على المكيين والكلام. في الحالة اللي زي دي يبقى لازم نعمل البحث الآتي، نقول لك هو مخه فوت امتى؟ مخه فوت مثلا النهاردة، النهاردة 18 رجب 1424 مخه فوت. يبقى من 18 رجب لحد ما يموت كل اللي يسمع منه يبقى سمع منه هو ايه مختلط. يبقى انا بقى عايز من اول امبارح وانت نازل بقى اشوف مين اللي كان سمع منه ايام ما كان مخه عدل. يبقى انا لازم اقعد ادور بقى في التراجم بعد ما ارخت تاريخ اختلاطه، ادور في التراجم من الذي سمع منه قبل الاختلاط ومن الذي سمع منه بعد الاختلاط. فاللي سمع قبل امشيله حديثه، واللي سمع بعد اوقفه مش هرميه. حديث المختلط بالذات ما يترميش. ليه؟ لان ممكن يكون اتعدل، يعني فاء ساعة ورجع فوت. تمام كده. الساعة اللي فاءها دي حدث على الاستواء اشتغل صح. طب انا ايه اللي عرفني؟ اشوف هل فيه ثقات من اللي راوا قبل الاختلاط وافقوا هذا الراوي الذي سمعه بعد الاختلاط ولا لا. اذا كان جماعة من القدامى وافقوا هذه الرواية الجديدة يبقى الرجل كان ايه كان مستقيم في الكلام. اذا لخبط وخالف القدماء يبقى لا، اللخبطة دي حنرجعها وعلينا بايه بحفظ القدماء. طيب انت تقول لي طب الكلام كده كلام واضح، امال الحفاظ هيختلفوا في ايه طالما المسألة مسألة قدماء وحدثاء؟ هيختلفوا في ايه؟ اقول لك يختلفوا في تاريخ اختلاط الرجل. خلاص. قال لك ده اختلط السنة اللي فاتت، قال لك لا السنة اللي فاتت كان معدول ده اختلط السنة دي. فانا كناقد شايف انه اختلط السنة اللي فاتت وانت كناقب اختلط السنة دي، يبقى السنة المختلف فيها دي هي ده الواقع فيها اختلاف الحفاظ بقى، تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا مثلا عطاء ابن السائب اختلط، ما اختلفوش في تاريخ اختلاط، لكن اختلفوا في بعض الرواة هل سمع قبل ام بعد، وده بحث تاني برضه. فيقول لك حماد بن زيد، سفيان، شعبة، دول بقى نقاوة، ثلاثة دول اي حد يحدث عن عطاء بن السائب مشيله حديثه على طول. حماد بن سلمة قال لك سمع منه مرتين، مرة في الاختلاط ومرة بعد الاختلاط، يبقى نعمل ايه في حديث حماد ابن سلمة؟ قال لك نقف لحد من غرب الاحاديث حماد ابن سلمة خصوصا عن عطاء ابن السائب، الا هنميز تاريخ السماع فيه هندي فيه حكم، خلاص؟ يعني مطلوب بقى حماد ابن سلمة لما يروي عن عطاء لازم نذكر التاريخ، يقول لك قال حماد حدثنا عطاء سنة كذا، اشوف السنة دي كان مختلط ولا مش مختلط. اذا قال سنة كذا يبقى حلنا الاشكال، ما جابلناش السنة نعمل ايه؟ نقف نتوقف في حديث حماد لحد ما نشوف راوي اخر ثقة، هل حافظ عطاء ما حفظ، حافظ حماد ما حفظ، وهكذا، تمام؟ فاختلافنا في هذا البحث بيخلينا نختلف في ليه؟ في الفرع، ألا وهو الحكم على هذا الإسناد بصحتنا أو بإيه؟ أو ببعض. إذن القول بقى بأن المسألة متفاوتة في نظر الحفاظ لاختلافهم في تطبيق الشروط الخمسة على كل إسناد من هذه الأسانيد. عبد الله بن لهيعة مثلا راوي مشهور من أهل مصر، كان من أصحاب الألوف المؤلفة من الأسانيد، وكان رجلا عالما فاضلا فقيها، لكن سنة 170 قالوا إن داره احترقت، فلما داره احترقت أصابه نوع من الدهشة أو الصدمة، فمن يومها اختل حفظه، من يومها اختل حفظه. فكل ما واحد يجي يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان، يقول له ايوه، واحد يقول له لا ده مش حديثك، يقول لي ما نعمل ايه، ما هو اللي بيقول لي، خلاص؟ يبقى خلاص من ايه، من سنة 170 بدأ ابن لهيعة يلقنوه، ده اسمه مسألة التلقين، يقول لك كلما لقن يتلقن، كل ما تقول له حاجة ينطق زي الصوت والصدى كده، خلاص؟ فطالما ان ان هو ما عرفش يميز احاديثه يبقى يبقى اختلط، لكن اذا استطاع ان يميز يبقى ده حافظ، زي ما حصل للفضل بن دكين، كان حكيت عن الحكاية دي ونحكيها تاني برضو علشان الاخوة اللي بيحضروا لاول مرة. الفضل بن دكين ده هو ابو ابو نعيم، ده كان احد الحفاظ الكبار، وبعدين كان وهو شيخ البخاري طبعا، وشيخ احمد بن حنبل، وشيخ يحيى بن معين. يحيى بن معين تعرفين من سيرة يحيى انه كان ما بيسيبش راوي في حاله، لازم يقعد ينكف فيه عشان يعرف الراوي ده حافظ ولا لم يحفظ، عايز يمسك له غلط عشان يدون الغلطة دي صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش ان هو رايح لكن عشان يفطس فيه، لا، بس عشان لو غلط غلطة ولا حاجة. يعني يقول لك مثلا يحيى كان معروف كده زي الباز الاشهر، تعرف الباز صقر حاد النظر جدا وبعيد جدا، يشوف الفريسة النازل منقض عليها على طول، فهو زي الباز الاشهر كده، يقوم قاعد في الحلقة يشوف، طبعا طلبة العلم تعبانين، شوف بقى يعني جاي مثلا بقاله 60 كيلو ماشي على رجله جاي عشان يسمع شيخ من الشيوخ، او 100 كيلو ماشي على رجله جاي من اول امبارح جاي ماشي عشان يسمع، فجاي طبعا خلاص رجليه بتنشر وظهره بينشر الكلام ده، فقام راكن هنا كده فعسل له شوية، الشيخ عمله حدثني فلان عن فلان عن فلان، نايم، يسيبه نايم، نصحهوش، بس يعرف نام من امتى، أنا مثلا حدثت في المجلس ده بأربعين حديث، قلت 12 حديث وابتدى ينام، يدون بقى إنه ابتدى ينام من أول الحديث الفلاني لحد الحديث العلاني، ويعد الأحاديث الحديث الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني كان نايم. فلو فاق كده وبعدين خدها من زميله كده دكاكين يعني وطلع يحدث بها بره، يقول له انت كنت نايم يا حبيبي، سمعتها منين بقى؟ يبقى انت مدلس لانك خدتها عن زميلك وسقطت زميلك من الاسناد وطلعت على الشيخ مباشره، يبقى انت راجل مدلس بقى، يوم يتهمه بالتدليس خلاص. فهو ابن معين وجماعة من القاد كان برضو ايه شغلته كده في الحلقات، يصطادوا ايه الجماعة النيام او الجماعة المشغولين او الكلام. فياحد معين كانت طبيعته كده، كانت طبيعته كده، وكان الرواة عارفين الكلام ده وكانوا يخافوا منه. المهم ان في يوم من الايام ياحد معين حب يختبر شيخه الفضل الدكي، فهو احمد بن حنبل كده تربطهم صداقة عميقة جدا لحد ما فرق بينهما القول في محنة خلق القرآن التي فرقت بين كثير من العلماء. فيحيى قال لأحمد أنا ناوي أعمل كذا كذا كذا، إن الفضل بن دكين أحاديثه معروف حفظنها يعني، فقال إن أنا إيه هكتب له 10-15 حديث في وسط 50 حديث، 10-15 مش بتوعه، في وسط 50 حديث بتوعه وأحشرهم حشر كده ونديله الورقة وأقول له إيه رأيك في الأحاديث بتاعتك دهيت. إذا بص في الورقة كده وقال آه والله حلوة جيدة لا بأس مش عارف إيه، يبقى نقول له بقى أنت لم تميز حديث غيرك من حديثك، يبقى أنت اختلطت. إذا عرف يطلعها قال لا ده مش حديثي ولا ده حديثي ولا ده حديثي، واستطاع أن يميزها، يبقى الراجل ده ضابط حافظ لا يختلط عليه حديثه بحديث غيره، يبقى إيه هنختبر الفضل الدكاني بالمسألة دي. فأحمد بن حنبل قال له ما فيش داعي للكلام ده لأن الفضل ده حافظ وهيزعل. قال له أنا مش ممكن أسيبه، لازم يعني أختبره، عن لازم أختبره. وكان عادة الفضل بن دكين لأنه يجل أحمد بن حنبل وياحيى بن معين، كان يقعد أحمد على إيه؟ على يمينه، وقعد إيه؟ يحيى بن معين على شمال. الكلام ده على كرسي كبير كده، يعني هم قاعدين كده على حاجة زي المنبر كده والدنيا كلها قاعدة تحت. فطبعا مش معقولة يعني يحيى بن معين هيقوم إيه مطلع الورقة ومديها، فحبك المسألة شوية قام مديها لواحد من زمايله اللي قاعدين يسمعوا تحت، وهو احمد المنصور الرماد. قال له يعني دخل في المجلس كده عشان ما تبقاش فضيحه بجلاجل يعمل كده، اما المجلس خف كده ادي له الورقه دي وايه وقول له ايه رايك في احاديثك ده. فطبعا لما اداله الورقه فاداله الورقه، طبعا احنا عين بتبصص بجنب عينه كده يشوف انطباع الفضل دكين، اكتشف ما اكتشفش بتاع، واحمد بن حنبل عارف الموضوع برضه، فلما بص كده قال فجعلت حدقته تدور، يعني بتاع الاسود اللي في عينه ده رايح جاي عمال ايه عمال يدور، فعرف انه اكتشف الايه المساله دي. فسكت الفضل ثم قال واشار الى احمد اما هذا فادب من ان يفعل هذا، ده مؤدب، وليس هذا الا من عمل هذا ها يحيى بن معين. ثم اخرج رجله ورفسه فالقاه من على الدرج وقال علي تعمل، وقام مغضبا مش بقى زعلان. فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك إن الرجل ضابط حافظ يعني الأحاديث والكلام ده؟ قال يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي، تعب اللي أنا تعبته كله عشان أوصل له، رفسته ده شرف لي، شرف لي ليه؟ لأنه ثبت حفظ الفضل، ويبقى الأحاديث التي سيرويها الفضل الدكين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث نقاوة صحيحة، يبقى ده مكسب للسنة ولا لا؟ مكسب للأمة كلها ولا لا؟ ده هو يضربه بالصرمة القديمة بقى، مش يضربه برجله، لا يضربه بالصرمة القديمة بس يطلع حافظ، واخد بالك؟ في الرواية الثانية قال فنزل إليه، قال فاعتنقه يحيى وقبله، لما رفسه اعتنقه وقبله وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. يبقى إذن الفضل بن دكين رجل حافظ لم تختلط أحاديث غيره بأحاديث، عارف يميز ما بين الاثنين، تمام كده. ابن لهيعة كانوا يجيبوا له أحاديث في كتاب في ورق، وبعدين يحطوا له بقى ايه احاديث ناس تانيين خالص يقول ايوه ايوه ايوه دي احاديث. واحد يقول له ده مش حديثك ولا شفت، يقول له انا اعمل ايه؟ كل ما يجيبوا لي حديث يقول لي ده حديثك اقول لهم ايوه. العلماء حرصوا بقى على معرفة السنة التي اختلط فيها ابن لهيعة، وقعدوا يميزوا بقى، قال لك هو اختلط لما داروا اتحرقت في مصر سنة 190، مات سنة 174. اللي سمع منه قبل سنة 170 يبقى حديثه صحيح، اللي سمع منه بعد 170 يبقى حديثه ضعيف قابل للجبر إن وافقه المتقنون أو القدماء عليه. قابل للجبر يعني يعني المكسور بين ايه؟ بين جبره، مش الراجل بيسمه المجبراتي، ها؟ يجيب العظم لبعضه كده ويجبسه. يبقى قابل للجبر يعني ايه؟ يعني حديث المتأخرين عنه زي المكسور، تمام؟ قابل للجبر يعني ممكن ترجعه تاني كده وتلحمه. طب هتلحمه بايه؟ برواية واحد من اللي سمع منه قبل احتراق الكتب. اذا وافق هذا المتأخر يبقى خلاص الحديث سليم. والعلماء لهم تفصيل في مسألة ابن لهيعة. طبعا في من العلماء من لا يفصل، يرمي أحاديث ابن لهيعة كلها، لكن الصواب والعدل التفصيل في أمر ابن لهيعة. وأنا كنت عملت زمان كتاب أتممت أكثره أو اشتغلت أكثره، اسمه كشف الوجيعة ببيان حال ابن لهيعة. حبيت أعرف بالصبر يعني ابن لهيعة مجمل أوهامه كم في المية، فما تعرفش تقول أوهامه كم في المية إلا إذا جبت أحاديثه ونظرت هل وافقه الثقات عليها أم لا. ودي مسألة ما تجيش إلا بالنظر في الأسانيد اللي العلماء المتقدمون كانوا يسمونها الصبر. الصبر ومن أشهر اللي كان يعني بيبقى حريص على دي ابن حبان، دايما يقول في المجروحين صبرت حديثه. ورتبت الكتاب على شيوخ ابن لهيعة، كنت الأول مرتبه على مسانيد الصحابة، وبعدين وجدت أن الترتيب على شيوخ ابن لهيعة هيكون أضبط في الوصول إلى المادة العلمية أحسن يعني. وابتديت أجيب كل أحاديث ابن لهيعة التي وقعت عليها في الكتب المسندة ورتبتها على شيوخ ابن لهيعة، وحاولت أحقق كل إسناد على حدة وأنظر هل تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث ولا وافقه أحد من أهل طبقته عليه. فخرجت بالآتي: أن ابن لهيعة في الأصل قبل أن تحترق كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط، كان برضو عنده إيه؟ كان عنده لين في ضبطه، كانش يعني حافظ خريط ماهر كبير، تمام؟ فكان جيد الحفظ، جيد الحفظ، مش يعني متقنه ولا ضابطه زي مالك مثلا والليث بن سعد وابن وهب والجماعة دول. يبقى إذا حفظه هنقول حفظه مثلا بتاع إيه؟ 80%، وهو إيه؟ وهو كويس. فلما اختلط حفظه نزل 40%. طيب الذين سمعوا منه قبل اختلاطه، لو ابن لهيعة جاب الحديث على أصوله هيبقى كم في المية؟ 80. طب يعني لو نص نص كده هينزل لكام؟ 60-70-50، مش كده؟ يبقى رواية المتقدمين عن ابن لهيعة متماسكة، مش لازم تكون صحيحة يعني بمعنى صحيحة لوحدها كده، لا، جيدة، تمام؟ وهو ده الصواب في رواية ابن لهيعة، رواية المتقدمين عنه متماسكة جيدة تمشي، رواية المتأخرين عنه ضعيفة، لأن لو حفظوا 100% كان رواية المتأخرين عنه تبقى 100%، لكن 80 هتنزل ل70 تنزل ل60 يبقى يعني مش صحيح، إنما يدخل في باب الإيه؟ في باب الحسن. الجماعة العلماء اللي قال لك ابن لهيعة ما فيش حاجة اسمها قدماء ومحدثين، ده بيقوم رامي حديثه كله كناقد. طب أنا كناقد آخر مختلف معاه، بقول له لا، المسألة فيها تفصيل، يبقى أنا والناقد ده اختلفنا مع بعض في التصحيح وضعيف ولا لا؟ طب إيه اللي خلانا نختلف؟ اختلفنا في الراوي نفسه، خلاص اختلفنا في الراوي نفسه. يبقى إذن ابن كثير لما بيقول إن نظر الحفاظ بيتفاوت في الحديث الصحيح الحكم الحديث الصحيح في محله أي في الشروط الخمسة دهي، كل من طبق الشروط الخمسة تطبيقا دقيقا يطلع بحكم دقيق وتلاقي أغلب الحفاظ متفقين على الحكم. كل ما يحصل نوع من الإيه من تفاوت النظر بيختلف تفاوت الحفاظ أيضا على الحديث، فمنه من يقول صحيح منه من يقول إيه منه من يقول ضعيف. علم الحديث علم دقيق ولا يكاد يستقيم لصاحبه إلا مع إدمان الطلب وجودة النظر والهمة العالية في الوصول إلى الأسانيد التي هي روح هذا العلم. الأسانيد دي روح العلم، أنت ممكن تشتغل في حديث واحد 20-30 صف وتطلع في الآخر بأن الحديث ضعيف، يجي لك إسناد واحد فقط يضيع لك شغلك ده كله، إسناد واحد يضيع لك شغلك. الحديث انت حكمت عليه بالضعف يطلع صحيح، حكمت عليه بالصحة يطلع ضعيف بإسناد واحد. إذن كل ما تكون متبحرا في الوصول إلى الأسانيد كل ما يكون حكمك أضبط وحكمك أسد. كل ما تهمل وتقتصر على 10-15 كتاب زي ما في بعض المدارس الحديثة ما يكاد يخرج عن الكتب التسعة ومستدرك الحاكم وابن حبان وابن خزيمة ويعني، وإذا طلع فيها شوية يجيب البزار مثلا وأبو يعلى والكلام، لا الكلام ده الشغل ده ما ينفعش في علم الحديث. إصلاح علم الحديث لازم كل جزء حديث إن شاء الله يكون ورقتين، لكن في أسانيد وتستطيع الوصول إليه لابد أن تصل إليه وتعمل لنفسك فهارس واسع وتعرف إزاي تصل إلى الأسانيد في كتبه، ودي لن تستقيم لك إلا إذا بدأت في مطلع الشباب الاهتمام بمسألة الفهارس. كنت زمان أيام ما كنت فقيرا لم يكن عندي مال، فكنت بشتري الكتاب باللتي واللتي، يعني كل حين ومن على ما اشتري كتاب على ما دبر قرشين واشتري كتاب، فما كنت أضع كتابا على الرف إلا بعد ما فهرسه، كان بيبقى عندي وقت. فلما ربنا منه الفلوس كتير بقيت بجيب الكتب اللي قد كده اهو، صعب علي الامر افهرس ايه ولا ايه، ما انا عايز افهرس وعايز احقق وعايز ادرس اصول العلم وفي نفس الوقت انا راجل شغال باكل عيش، برضو الشغل بتاعي بياخد له 10-12 ساعه في اليوم، فلازم برضو ايه اعك نفسي وما اديش ايدي لحد. يبقى اللي هيتفضل لك من اليوم 12 ساعه منهم مثلا 4 ساعات نوم وصلى مثلا وبتاع ونزول وفوق ساعتين، يعني هيسفرك في النهار كله 4 ساعات او 5 ساعات. 5 ساعات دي مطلوب منهم انك انت تفهرس وانك انت تذاكر وانك انت تحق. طب دي توزنها ازاي؟ فعايزة بقى انك انت لازم تجور على حاجة من الحاجات. الشغل مش هتعرف تجور عليه لان صاحب المحل يقول لك لا ورديتك من كذا لكذا، مش هتعرف. لكن الشغل ساعات بيهدى كده ما يبقاش في زباين ضغطين عليك في الشغل، يبقى ممكن يصفالك من ال 12 ساعة ساعتين على مدار اليوم 5 دقايق ويجي لك زبون. الخمس دقايق دي أكون واخد معايا الكتاب اللي بفهرسه واخد معايا البطاقات، أول ما الاقي المحل خف ومفيش زباين مثلا من فترة مثلا قبل العصر بساعة لحد بعد العصر بساعة، الفترة دي ممكن تحصل منها نص ساعة مثلا، يبقى تمسك البطاقات وتشتغل خلاص، يجي الزبون تتبع له 3 دقايق تكون فهرست لك 10-15 حديث مثلا. يبقى انت لازم لابد ان تجور على حاجة من الحاجات، تجور على وقت نومك. انا بدل ما انام 4 ساعات انام 3، انام 2 عشان عايز ساعتين عشان الفهارس دي. وطبعا الفهارس مش بالبساطة اللي قد يتصورها بعض من لم يعاني مسألة الفهارس، يعني مثلا لو عايزين نفهرس كتاب اي كتاب زي صحيح البخاري، انت عايز حديث معين في البخاري هتجيبه ازاي وانت ما انتش حافظ البخاري؟ فبتفهرس احاديث البخاري، كل حديث بتكتبه بطاقة، تكتب الطرف الاولاني بتاعه انما الاعمال بالنيات، وتكتب الجزء الصف او رقم الحديث، هتشتغل احاديث البخاري فوق 7000 بالمكرر، والحديث الواحد ممكن يتقطع 20 حديث هنخليها كل حديث في الطاقة، ادي 7 طلب طاقة. يبقى ده اول جهد. تاني جهد تفصل الحديث على حروف، كل حديث حرف الالف تحطها على جنب، والبه على جنب، والته على جنب، لحد 28 حرف. تمام؟ يبقى ترتب الأحاديث الأول على 28 حرف، 28 كومة كده، وبعدين تقوم راجع لحرف الألف. ما هو الألف ده في ألف نون وألف به وألف ته وألف ذال وألف زاي، مش كده؟ فأنت عايز حديث في أوله إن، وأحاديث إن دي كتير قوي. فأنت لو ما رتبتش حرف الألف على 28 حرف هتدخ ال7 دخات على ما تجيب الحديث اللي أنت عايزه. يبقى أنا الأول برتب الأحاديث على 28 حرف، وارجع ارتب كل حرف على 28 حرف. يبقى هرجع لحرف الالف ارتبه الف الف، الف ب، الف ت، الف س، الف ج، الف ي، ب الف، ب ب ب، ت ب، س ب ي. تمام كده؟ ت الف، ت ب، ت ت، ت س، ت ي. خلاص؟ ج الف، ج ب، ج ت. يعني ال 28 حرف هترتبهم على 28 حرف، والكلام ده يدوي. تمام كده؟ بعد ما ترتب الحدودة كلها تقوم جايب كشكول وكاتبه، ده كتاب واحد مشهور لصحيح البخاري. لو انت عايز تعمل الحدودة دي بقى في كتب شتى، وانت راجل بقى مشتغل بالحديث ومشتغل بالإسناد وعايز تصل الى كل الأسانيد الموجودة في الكتب، ممكن تقضي عمرك كله تفهرس وما تخلص الكتب ولا لا؟ جميل قوي. هتفهرس لمين بقى؟ للورثة؟ ما أنا عايز أشتغل وأنا بفهرس ليه؟ مش عشان أنا أوصل للشغل وكل ما عاوز حديث أوصل له في الكتب دي ولا لأ؟ طيب قل لي بقى بعد الفهرسة الطويلة العريضة دي هتلحق تذاكر إمتى؟ وهتلحق تحقق إمتى؟ يبقى عناء معنى ولا لأ؟ عناء معنى. عايز واحد همته في السماء، والهمة دي مع الحب هم اللي يوصلوا طالب العلم. سيبك من الطالب اللي يقول لك ده صعب، ده كتير، ده ما فيش وقت، اول ما يقول السنه المشروخه دي ارميه ورا ظهره. انما كل ما تقول له ده صعب يقول لك هوصل ان شاء الله، ده مستحيل، ما فيش مستحيل ان شاء الله، ماشي بهذا الامل وهذه الهمه ده بيوصل على طول. اللي مهما تحطه قدامه من عقبات ما توقفوش. فطالب العلم اول ما يستصعب اي حاجه دي بدايه الفشل عنده. فأنا بقول أهو، المشتغل بالحديث غير المشتغل بالفقه، غير المشتغل بالتفسير، غير المشتغل بأي علم من العلوم. أي علم من العلوم ممكن توصل فيه. كتب أصول الفقه كلها مهما كثرت مع الهمة العالية والمحبة ممكن تحصلها وتلم نفسك، وتقدر تطبق الأصول دي على الأحكام الجزئية الموجودة في الكتب، تعرف ده حرام ليه وده مكروه ليه، وليه ده حرام مش مكروه أو العكس، تقدر توصل الكلمات. فالعلم محدود برضو وإن كان واسعا لكنه محدود، لكن علم الحديث اللي رأس ماله الأسانيد اللي هي مش موجودة في كتاب واحد ولا في 100,000 كتاب حد، وكل الكلام ده مطلوب أن يكون تحت بصرك عشان تقدر تحكم، ده تلمه إزاي ورأس مالك متناطر في الدنيا كلها. فطالب الحديث على وجه الخصوص عايز همة عالية جدا جدا. أول ما همته بالذات في أول الطلب تنزل لتحت، دي مشكلة عليه في أحكام، هيبتدي يلخبط في الأحكام لنقص المادة الفعالة وهي الإسناد بالنسبة له. فأنا بقول هذا الكلام مش علشان أصعب عليك العلم أو أخليك تحس إن العلم ده خلاص ما فيش فايدة فيه، لا، بس أنا أتمثل حديث كعب بن مالك اللي هو في غزوة تبوك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك. كان يقول هيروح يمين يقول رايحين شمال، لأن الحرب خدع، مش هيقول رايحين يمين إلا في غزوة تبوك. لماذا خالف سنته الجارية في إعلام الصحابة؟ قال لك إيه؟ لأنهم استقبلوا مفازا طويلا وحرا شديدا وقلة ماء، وفي ذلك الوقت كان وقت الحصاد، الناس جيوبها خالية مش فلوس وخلاص بتنتظر وقت الحصاد عشان تبيع وجيوبها تتملي بالفلوس. في الوقت اللي كانوا هيحصدوا فيه اللي ايه الثمار، قال لك اطلع الغزوة. يبقى فقر على فقر، مفيش في جيبه فلوس وحيسيب الزرع يتلف وراه، واللي عطل كعب بن مالك واخره ايه مساله الزرع دي، كل شويه يروح يمسك المنجايه مثلا ولا اي حاجه يقول ده عايزه يوم كمان خلاص، يبقى بكره ان شاء الله وانا معايا حصان جيد وفرس بتاع هطلع له على الرابع هيوصل مثلا، يروح بكره يلاقي يقول ياه عايزه لها كمان ضحويه خلاص، فضل يقول يوم في ضحويه في ضحيه لحد ما وصل لتبوك وقع في المدينه، فقالت ثبطه الشيطان قال تروح فين، ده انت لو راكب نفس مش عارف توصلهم، اقعد بقى وقول له انا اسف ولا اي حاجه واعتذر زي ما اعتذر الناس وبتاع، فثبطه وقال ويا ليتني خرج. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا رايح تبوك ليه؟ علشان التبوك 21 يوم ماشي على الرجلين وحر شديد، مش قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حر، قال لك في الحر وما حرش بتاع، والصحابه دول ما كانش بيهمهم حر، اذا ده كانت جهنم الحمر في هذا الشهر ما كانش حد يحتمل الحر، يبقى 21 يوم ماشيين في حر يشوي الابدان، وكمان فلوسك سايبها وراك هتفسد وسفر طويل، فده عايز همه، فعلشان ما فيش واحد يقول ما عملناش حسابنا، طب لو كنت قلت لنا، طب مش عارف ايه، قال لك بقى انا رايح تبوك في الشمال خالص علشان يستحضر الهمه لصعوبه الغزو هذه المره. فانا لما بقول لك علم الحديث وصعوبه علم الحديث وانه عايز همه عاليه، ما اقصدش احرقك ولا ادهقك ولا اقول لك لا، لكن الناس معادن، اللي همته من صفيح هي اول ما النار تدخل فيه هتشويه، وين اللي همته ذهب النار هتلمعه، مش الناس معادن ها؟ ففي واحد صفيح وفي واحد حديد وواحد فلز وفي واحد ذهب وواحد فضة وواحد قصدير، كل الهمم على زي المعادن كده، اللي همته ذهب تدخل عليها النار تزيده صلابة ولا معانا، ولولا دخول الذهب في النار ما ساوى شيئا. فأنا بقول الكلام ده شحذا للهمم، طالب اللي هو نفسه يبقى محدث ويخدم هذه الأمة بالذات في هذه الأيام العجاب اللي بدأوا يقولوا البخاري في أحاديث موضوعة ويجهروا بذلك. أنت بقى كنت بتدافع زمان عن الطبران، لا طبران إيه يا ابني، لا خلاص ده الطبران ده دفناه من زمان خالص، ده الميت الآن البخاري أو اللي عايزين يموتوه، فالعملية ما عادتش لعب. فتخيل بقى لما أقعد أثبت لواحد إن الشمس طالعة، تخيل لما أكون أنا بضيع وقتي دلوقتي إن أنا أقول له إن إحنا بالليل، ألا بالليل إزاي يا عم؟ النهار أهو يا عم، دي لمبة مش النهار، لا طالما منورة زي النهار يبقى إحنا في النهار، إثبت إن إحنا بالليل. تخيل بقى أنا كنت ناوي أنقله نقلة تانية، هنتكلم بقى في حاجات أخرى، قمت راجع لورا تاني عشان أثبت له إن ده ليل مش نهار. وأنا مثلا أقصدش أنا يعني، أنا راجل كفاءة المفروض إن أنا هتصدر لتعليم الناس ما يجهلونه من الدين، والذي يجهلونه من الدين ألوف الجزئيات اللي ما كانش يعرفوه أنا بعرفهم إياه، بنفض عنه التراب والغبار عشان أعرفه في حكم كذا وكذا وكذا، أقوم أرجع على الأحكام الظاهرة والاسطوانات الظاهرة دي عشان أقعد أعلم في المتبلم، ونقعد ننحف بعض في مسألة كنا فارغين منها تماما وخلصانين منها، يبقى عطلنا ولا عطلناش؟ عطلنا. النهاردة لو جاء واحد من المبتدعة مثلا وقال ان البخاري ده ما كانش موجود، اثبت لي ان كان في واحد اسمه بخاري، تقدر ترد عليه؟ يعني انا لو قلت لك اثبت لي ان كان في بخاري يا ابني، تقول لي ايه على طول سريع كده؟ حد يقدر يثبت لي لما يقول اثبت لي ان في البخاري؟ اقول له اثبت لي ان انت ابن ابوك، انت فلان ابن فلان، مين اللي عرفك ان انت ابن ابوك؟ مش ممكن تكون ابن زنا، ابن واحد تاني خالص كنت موجود يعني وعارف ان ده ابوك مثلا؟ ما يعرفش يثبت ابدا ولو اتفنق نصين. تمام، يبقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان لازم يكون في دلائل عقليه، اثبات ان البخاري كان موجود في دلائل نقليه ان هنقولها، لكن ممكن يطعن في الدلائل النقليه، انما الدلائل العقليه دي ما يعرفش يطعن فيها، ما يعرفش يطعن فيها. فالمكابر اللي زي ده هو ما تدخلوش من طريق النقل لانه هيطعن لك في النقل، خلاص يبقى نجيب له حاجة نعرف شيء يطعم فيها. يعني زي ما العلماء بيقولوا المعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم من العقل بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة منكره كافر، تمام؟ الصلاة فرض ولا لا؟ واحد قال لك مش فرض، ده يبقى كافر. طيب المعلوم من العقل بالضرورة لو جحده أيكفر أم لا؟ لا يكفر. واحد ولا خمسة اللي هن الأكبر؟ لا واحد أكبر. أنا حر، هي طقت في دماغي واحد أكبر. عايز إيه بقى؟ طب لو واحد قال إن الواحد أكبر من الخمسة يكفر؟ لا يكفر. طب ده جحد لضرورة العقل أم لا؟ كل خلق الله بالنقل المتواتر اللي هو في أعلى درجات التواتر كلهم بيقولوا خمسة أكبر من واحد، فلو جاء واحد وطقت في دماغه وقال لك لا الواحد أكبر وأنا حر، نقول له أنت مجنون بس مش كافر. لكن الدلائل العقلية برغم أن جحدها ليس بكفر إلا أنه قبيح جدا ولا يقبله العقلاء. يعني لو واحد طلع قال إن واحد أكبر من خمسة الدنيا كلها هترد عليه بكل اللغات، هيتشتم بالإنجليزي والفرنساوي واللويند والعربي وكل حاجة، وكله هيقول أنت مجنون كل بلغته ومفيش حد هيوافق، تمام كده؟ لكن المعلوم من الدين بالضرورة برغم أن جاحده كافر لكن ممكن تلاقي حد يدافع عنه، يقول لك يحتمل أن يكون نشأ في بيئة جاهلة لا يعرفون المعلوم من الدين بالضرورة، يقول نشأ عايز تفصيل، تمام كده؟ فيبقى برغم هذا التفاوت في الكفر والإيمان إلا أن مخالفة الدلائل العقلية في غاية القبح عند كل الناس مؤمنهم وكافرهم. يبقى أنا لما أحب أناقش واحد مكابر زي ده هو أدخله بالدلائل النقلية ولا بالدلائل العقلية؟ أدخله بالدلائل العقلية عشان أقسمه نصين، تمام؟ الدلائل العقلية دي لها كتب وعايزة فراسة، لأن أنا متوقع أنا مش عارف خصم اللي هيناقشني ده هيسلك لي أنا طريق، فمطلوب أبقى جاهز. سلك لي طريق كده أبقى جاهز، ما عودش أفكر وقولي الكتاب راح فين وقعد أضرب في الكتاب السكات تودي فين تودي فين تودي فين يكون الحلقة خلصة، لا لازم أتصرف على طول زي موسى عليه السلام بيناقش فرعون رب العالمين رب السماوات والأرض ما بينهما. بعد ما خلصوا الدلة العقلية وفرعون مش عارف يرد وعمال يخبط قال له لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين، يا أنا يا السجن. إذا فرعون غير لغة الحوار، ما فضلش أقول له بقى في الحوار، ما عودش أجيب له دلائل، ما هو مش أم نقل له نقلة تانية وهي إيه النقلة الحسية بقى اللي ما يعرفش يردها. إذا كان كل ما أقول له كلام عائل يقول إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده، كل ما أقول له كلام ما فيش حد يرده عمال يستعبط فيه، خلاص يبقى ما عادش ينفع أتكلم. خلاص أول ما قال له ليه اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين، فأما غير قال له فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. دخلنا بقى في حدوتها ده، تمام؟ وإبراهيم عليه السلام عمال يخشى النمرود والكلام ده وبتاع، الكلام مش نافع. خلاص أنا أوحي وأمين، أقول ربي يوحي، قال له أنا أوحي وأمين، فما عادش ينفع يمشي، لازم يجيب له حاجة توقفه. فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب، يوحي ويميت ماشي، هجيب اتنين أحكم عليهم بالإعدام وهم رايحين عشماء وبعلقهم، أقول له نزل اللون الدم عفوت عنه، يبقى أنا هذا أعدمته وهذا وهبته الحياة، فأنا أوحي وأمين. طبعا ده لا إحياء ولا إماتة ولا حاجة، لكن ممكن يلتبس على أذهان الجماهير ولا لا؟ هيلتبس على أذهان الجماهير ويقعدوا يفكروا والناظر بقى لا ده مش إحياء لا ده إحياء لا ده مش إماتة ده إماتة، عشان نخلص بقى من الحدوتة دي نجيب حاجة ما يعرفش ينقلها. طب الشمس طالعة من تعرف تجيبها من هنا؟ أم فاتح بوق خلاص، فبهت الذي كفر. يبقى أنا كراجل بناظر بالدلائل العقلية لازم أدرس كتب الدلائل العقلية. الحاجة الثانية لازم أكون صاحب فراسة عالية، صح فراسة عالية، ألقطها على طول وممكن أقراه قبل ما يتكلم، أقراه أعرف هيقول إيه. يعني زمان أول ما تخرجت من الثانوية العامة دخلت كلية الشرطة، طبعا مش حد يعرف الموضوع ده، كان زمان الضابط قد الدنيا. المهم دخلنا في امتحان الايه، في امتحان الهيئة، دخلنا في امتحان الهيئة. امتحان الهيئة ده اللي هو الفراسة والبديهة، يبقى عندك فراسة وبديهة. انا كان الامتحان بتاعي عد من 101 تنازلي، ما تبلعش ريقك، ما تتنفس، ما توقفش، خلاص. انا عديت من 101، ما دي ما كانش فيها مشكلة. اللي كان معايا الحقيقة قال له حاجة لو كانت قالتني كنت وقفت بلمت، ما عرفتش اجاوب، بس الولد جاوب بمنتهى الذكاء والبديهة العالية، تفله تف على الارض وقال له انزل عوم، قال له طبيعي بعد احسن طرطش عليك، خلاص. ده خد 10 من 10، تمام. هي البديهة العالية زي كده بقى، خلاص، يعني ما توقفش. يبقى ايه صاحب ايه؟ صاحب بديهة عالية، وقفش على طول، تجيبها على طول، تبقى عارف زي ما اقول لك تقرا. لما يكون الانسان اللي بنظرك جاي كبر ونقش بدلائل عقلية، انت تعرف ازاي توقفه بالدلائل العقلية. بعد ما توقفه تحرقه خالص، تبتدي تجيب الدلائل النقلية التي تثبت ان البخاري كان موجود، وان اي انسان في القرون الخوالي كان موجود، وبنفس المنطق بتاعه انا اقدر اناقشه. يعني هو لما يقول زي مصطفى محمود مثلا لما انغى الشفاعه وقال لك البخاري وبتاع الكلام، لما يجي مثلا يقول ما كانش فيه بخاري، اقول له كان فيه بقراط ابو الطب؟ ايوه كان فيه، اثبت. اللي هيقوله هو كلامي انا، فما من دليل يركبه لاثبات ان بقراط كان موجود هو نفس دليلي لاثبات ان البخاري كان موجود، تمام كده. يبقى اذا مساله الدلائل العقليه، الفرق بينه وبين الدلائل، مساله المعلوم من العقل بالضروره، جحده وان لم يكن كفرا لكنه في غايه القبح، وسيشترك كل العقلاء في انكار، سواء كان كافرا او كان ايه، او كان مؤمنا. او انت بقى كطالب حديث دارس وعارف ان الهجمات بدات تستعر وتقوى على اصول الاسلام التي ما خطر ببالنا يوما من الايام ان يطعن عليها، يبقى انت هترجع القهقرة مرة اخرى عشان تدافع عن البخاري بدل ما كنت هتدافع عن الطبراني. يبقى سيب الطبراني خالص دلوقتي في حاله، وحنرجع علشان نثبت ان البخاري احاديثه صحيح. طب تثبت ازاي؟ لازم تكون متبحر وعندك دراسة وعندك ملكة، شغل جد مش لعب. كم من طلاب العلم عندنا الان يستطيع ان يدافع عن صحيح البخاري؟ بكل اسف اقل من الكبريت الاحمر، وانا اقول هذا وانا حزين ومتاسف، لان طلبة العلم بالحديث ليسوا جادين في الطلب، بيلعبوا. طلبة اللي هم بيدرسوا حديث بيلعبوا، ما بيدرسوش صح، ما بيدرسوش بجدية متناهية. ساعات يرمي الحمل على الشيخ، يقول لك ما انا عمال اروح للشيخ، الشيخ يقول لي مش فاضي، ويرمي الحمل على الشيخ ويقول لو الشيخ فضالك كنت عملت كذا وكذا وكذا. والشيخ بيعمل ايه؟ بيفتح لك الابواب، بيختصر لك المادة، بيسدد فهمك. لكن جهد الطالب هو اللي بيحرك الشيخ. لما يجي واحد مثلا يجي لي، انا مش هديله محاضرة في الحديث الشاذ، لكن ممكن اديها له لو سألني سؤال. لكن انا ابتداء كده مش هقول له تعالى ما اقول لك شوية في الشاذ، خلاص. اغلب الطلبة عايزني ادي محاضرة، لا، لازم يدرس ويجتهد ويسأل. لا الشيخ مش فاضي، ياخد اي حاجة متاحة ان شاء الله يكون دقيقتين بس يعرف يسأل صح. فأنا أرجو يعني أن الكلام بتاعي ما يفتش في عدد الطالب اللي هو يعني لسه ناشئ في طلب الحديث وتصور مسألة مغلقة. لا، الهمة العالية مع الحب لهذا العلم مركبان يوصلان إلى الإتقان في هذا العلم الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.